أمرنا بهذا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. واختلف على الحكم في الصلاة، هل هي يعني واجبة؟ لأن الله أمر بها قال: وصلوا عليه، أمر يقتضي الوجوب. من العلماء من أوجبها في الصلاة، ومنهم من أوجبها عند ذكره فقط، إذا ذكر وجب أن صلى عليه ويسلم، ولكن أمر الله جل وعلا يجب أن يمتثل. ثم هذا مطلق ليس عند القبر، فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك خوفا أن يتخذ القبر مكانا يعاود ويتردد عليه، ويكون مثل ما قال إنه عيد، يكون عيدا، فنهى عن هذا. ثم الأثار التي ذكرت الرسول صلى الله عليه وسلم كونه يقصد لأجل السلام وليس للدعاء، يعني فرق بين السلام والدعاء. الدعاء غير مشروع، يعني إنسان يقصد ذلك المكان ليدعو هذا لا يجوز، أما إذا قصده للسلام فإن كان لم يأتي من بعد فلا بأس بهذا، ولكنه الآن غير ممكن الوصول إلى القبر لوجود الحوائل التي تحول بين الإنسان وبين الوصول إليه من الجدران وغيره، فإذا لا مزية للذهاب إليه هناك إلى القرب عند، كله سواء كان كنت قريبا أو بعيدا، كما قال علي بن الحسين: ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء، يعني القريب والبعيد كلاهما يبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم سلامه والصلاة عليه. أما الدعاء فلا، لا يجوز لأنه غير مشروع. أما الحكاية التي ذكرت عن الإمام مالك فثبت عن مالك خلافها، فإذا تكون إما موضوعة وإما مغلوطة. غلط على الإمام مالك أنه قال للمنصور: أين يعني تنصرف، ينصرف عن وسيلتك ووسيلة آبائك. والمعروف عن الإمام مالك خلاف هذا، يكون الحكاية مثل ما قال المؤلف إما موضوعة أو ضعيفة لا يجوز العمل بها، مع أنها لو قدر أنها ثابتة يقال هذا رأي للإمام مالك، اختلف رأيه مرتين، مرة قال ذا ومرة قال خلاف ذلك، والراجح الذي تؤيده النصوص وهو الأول، كون الإمام مالك كان يكره هذا كما سبق، وهذا اللائق بمذهبه وبالفتاوى التي كان يفتي بها. ثم يبقى يعني قصد القبور مطلقا، يعني شد الرحال لها، فهذا ممنوع لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. وشدها يعني كونه يسافر لأجل ذلك، أما كونه يسافر لأجل القبر هذا لا يدل عليه النص، بل النص يدل على النهي عنه. إذا مثلا نذر، النذر واجب الوفاء به، يعني كونه يقول لله علي أن أفعل كذا وكذا، يجب أن يوفى به لقوله جل وعلا: يوفون بالنذر ويخافون اليوم، فأثنى عليهم بالوفاء بالنذر. يوفون بالنذر يعني هذا من المدح، مدحهم على أنهم يوفون بالنذور. وإن كان ابتداء النذر وإنشاؤه يكون مكروها لأنه لا يأتي بخير، ولكن إذا نذر طاعة وجب أن يفي بها، فإذا نذر أن يصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وجب عليه أن يفي به في أي مكان، إلا إذا عجز، العجز له بدل. وكذلك النذر في أن يصلي في المسجد الحرام أو في المسجد الأقصى يجب عليه أن يفرد به في هذه الثلاثة المساجد، أما غيرها فلا يجب، حتى ولو نذر أن يصلي في مسجد قباء. مسجد قباء له فضيلة، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقصده للصلاة فيه، يذهب إليه ماشيا وراكبا كل سبت، هذا معناه أنه سنة. فإذا احتاج إلى السفر إنه لا يفي بذلك. وكذلك إذا نذر أنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره، إذا كان المقصود هذا فهذا ليس مشروعا ولا يجوز له ذلك، وإن كان المقصود الصلاة في النبي في المسجد النبي وتكون الصلاة عليه تبعا لذلك فيفي بنذره، لأنه يدخل ضمن قصد المسجد، وأما قصد القبر فلا يجوز. هذا لقيص ما مضى من ذكر أقوال العلماء وخلافهم في ذلك، وأن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نسب إليه أنه يمنع قصد القبر، وأنه أنكر هذا، قال إنما يمنع شد الرحال، أن تشد الرحال يعني يسافر إليها. ومعلوم أن المناسك التي يكتبها العلماء للحج أنهم في آخر كل منسك يقولون استحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ليس على هذا دليل، لا يدل عليه لا قوله صلى الله عليه وسلم ولا فعل الصحابة، فاتخذ هذا ينقل بعضهم عن بعض ذلك أنه يستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وقد وضع فيه أحاديث كثيرة موضوعة على النبي صلى الله عليه وسلم كذبا، مثل قولهم من حج ولم يزرني فقد جفاني، ومن زارني وزار كذا في كذا فله كذا وكذا، كل هذه لا تصح بل هي موضوعة، والموضوع يعني أنه كذب مكذوب عليه صلى الله عليه وسلم. زيارته صلى الله عليه وسلم تكون تابعة لزيارة المسجد، ويكون المقصود زيارة المسجد، لأن الصلاة فيه بألف صلاة يقصد بها لأجل ذلك، خلاف المساجد الأخرى فإنها كلها سواء، فإذا نذر الأتيان إليها فلا يفي بنذره بذلك، والله أعلم. قال رحمه الله: قال المصنف: وفيه أنه صلى الله عليه وسلم في البرزخ تعرض عليه أعمال أمته في الصلاة والسلام. نعم، يعني هذه مأخوذة من قوله فإن السلام صلاتكم تعرض علي، فإذا كان كذلك هل هذا خاص بالصلاة والسلام أو كذلك الأعمال الأخرى تعرض علي؟ وقد قيل أن هذا يكون في وقت دون وقت، أما السماع سماع التسليم إذا كان عند قبره فهذا يقول ليس خاصا به، كل من سلم على ميت عند قبره فإنه يسمعه، لأن روح الميت ما ماتت ولا تموت فهو يسمع ذلك. وبعض العلماء أنكر هذا وقال الأموات لا يسمعون شيئا، كقوله جل وعلا وما أنت بمسمع من في القبور، فهذا نفي. صحيح أن هذا المقصود به الكفار، يعني ما هو قبور الكفار، وإنما الكفار أحياء جعلهم أموات، كأن الذي يخاطب القبر أنه ليس بمسمع له، يعني ما يبلغه الإسماع الذي فيه الانتفاع والإسماع الذي فيه الامتثال والعمل، أما سمع الصوت فليس منفيا عن ذلك. ولهذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر أنه بعد 3 أيام من قتل المشركين وإلقائهم في البئر أمر أن ترحل راحلته، فركب ووقف عليهم وصار يناديهم بأسمائهم، يا فلان بن فلان يا فلان بن فلان، إني وجدت ما وعدني ربي حقا، فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فقال له الصحابة ما تنادي من قوم قد جيفوا؟ قال ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، إلا أنهم لا يستطيعون الجواب. فهذا ثابت عنه، بعضهم قال إن هذا خاص بهم، وليس كذلك، ليس خاص، كل الأموات يسمعون من يتكلم يكلمهم عند قبورهم. ولهذا جاء في النساء وغيره قوله صلى الله عليه وسلم إذا دفن الميت وولى عنه أصحابه وهو يسمع قرع نعالهم أتاه ملكان، يعني قال يسمع قرع نعالهم، فهذا ليس خاصا. فأما احتجاج عباد القبور بهذا يقولون إذا كان ما داموا يسمعون فإذا نسألهم ونقول لهم اشفعوا لنا وما أشبه ذلك، فالاحتجاج باطل لأن هذا غير مشروع، والشيء الذي لم يشرع ما يدل عليه ذكر سماع الأموات أنهم يسمعون، هذا منهي عنه، وهو من موجبات الشرك وطرقه الذي هو أعظم الذنوب، لا حجة لهم في ذلك. نعم. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبدون الأوثان، وقوله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، وقوله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، وقوله: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن أو سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن أخرجاه. ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوى لي منها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة عامة، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وإن ربي قال: يا محمد، إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة، ولا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. ورواه البرقاني في صحيحه وزاد: وإنما أخاف على أمة الأئمة المضلين، وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان. وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة تعبد الأوثان. البعض يعني يخرج الجملة أو الأكثر، والأوثان سبق أنها هي التي تعبد بدون صورة، مثل القبر أو الشجرة أو الحجر أو المكان أو غير ذلك، كما قال صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. معنى ذلك أنه لو عبد لصار وثنا. سأل ربه جل وعلا أن لا يجعله وثنا يعبد. إذن الأوثان كل ما عبد على غير صورة، وخلاف الصنم، الصنم ما كان على صورة إما رجل أو أسد أو حيوان أو غير ذلك، هذا وقد يطلق أحدهما على الآخر، يعني يطلق الصنم على الوثن والوثن على الصنم. قال: وقول الله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. أوتوا نصيبا من الكتاب، هو ثبت أن هذا في سبب حيي بن أخطب، وكان ذهب إلى، وكذلك كعب بن الأشرف، كلاهما ذهب إلى مكة فقالوا له: أنتم أهل العلم، فأينا خير وأهدى سبيل، نحن ولا محمد؟ فمحمد يقولون صنبور قطع أرحامنا، وتبعه سراق الحجيج من غفار، ونحن أهل الكرم نذبح الكومة ونسقي الحجيج إلى آخره. فقالوا: أنتم خير وأفضل، يعني يقول إنكم فضلوهم على محمد، مع أن هذا لا، هم من أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كعب بن أشرف وحيي بن أخطب ذهبوا إلى مكة لتأليبهم، وأمرهم أن يقاتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يأخذوا بالثار، لأنهم أعداؤه، يسألون أعداءه عنه. ولكن هذا كذب الذي قالوه، لأنهم يعلمون قطعا أن محمد ودينه خير من المشركين ودينهم. فأنزل الله جل وعلا: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. فاحتاج إلى معرفة الإيمان بالجبت، هذا ما هو الإيمان بالجبت، وما هو الجبت؟ ثبت عن عمر رضي الله عنه قال: الجبت الشرك أو الشيطان، مرة الشرك ومرة الشيطان، ومرة أنه حيي بن أخطب، ومرة أنه الكاهن، ومرة أنه الصنم. فإذا الجبت يطلق على الشر وعلى ما خالف الحق، كما قال الجوهري في الصحاح: الجبت اسم لما يدل على عبادة غير الله وعلى الشر، مثل الأصنام، مثل الكهان ونحوهم. فأولئك آمنوا بالشر بالجبت، يعني كعب بن الأشرف وحويي بن أخرب لحويي بن أخطب اليهوديان، يعني أنهم آمنوا بالشرك وبالسحر وبالشيطان وكفروا بالحق الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، يؤمنون بالجبت والطاغوت. أما الطاغوت فهو مأخوذ من الطغيان، وهو تجاوز الحدود، والطغيان يعني عن الحق وعن ما أمر الله جل وعلا به. يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للكافرين المشركين أنتم خير وأهدى سبيلا من محمد صلى الله عليه وسلم. هذه مضادة ومحادة لأمر الله ولما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا لعنهم الله، قال أولئك الذين ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. فهم أهل الغضب وأهل اللعنة والطرد والإبعاد. فعلى هذا الذي يفضل دين المشركين وطريقتهم أو قوانينهم على دين الإسلام وشرعه يكون داخلا في هذه اللعنة وفي هذا الذم الذي ذكره الله جل وعلا. وإن كان عندهم علم، إنه قال الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، يعني عندهم نصيب من العلم والكتاب ولكن لم يعملوا به بل خالفوه، فصار ذلك موجبا للعنهم وطردهم عن رحمة الله. وقال وقوله جل وعلا هل ننبئكم بشر من ذلك، ذلك إشارة إلى ما قالوه في المسلمين، يعني قالوا ما رأينا شر دين منكم، هكذا يقول اليهود للمسلمين. أمر الله جل وعلا أن يقول هل ننبئكم بشر مما ظننتموه بنا، وهو أنتم الذين جعل الله جل وعلا منهم القردة والخنازير وجعل منهم من عبد الطاغوت مثل ما ذكر في الآية الأولى، عبد الجبت والطاغوت. يعني من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، يعني جعل منهم من يعبد الطاغوت، فهو معطوف على السابق. فهذا يعني قول الله جل وعلا أنهم شر، يعني هؤلاء الذين جعل منهم، وهم اليهود الذين فضلوا دين المشركين وطريقهم على دين رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال وقوله جل وعلا والذين وقال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، يعني هذا في قصة أصحاب الكهف، والذين غلبوا على أمرهم أهم أهل السلطة والقوة، الذين قالوا ابنوا عليه بنيان دعوهم، يعني قالوا نتخذ عليهم مسجدا، لأن هذا ذكر من باب الذم. والدليل عليه الحديث الذي ذكره لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، لأن هذا في أهل الكتاب، يعني البنى على القبور مساجد من طريقة أهل الكتاب، كما سبق ذكر الحديث التي تدل على المنع من ذلك وذم فاعله بل ولعن فاعله أنه ملعون، فدل على أن هذا لا يجوز، واتخاذه من ما نهي عنه وذم فاعله ما ذكر ذكر حديث أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذوة. القذة يعني ريشة السهم وهي غير معروفة لنا الآن، لأن بدلها صار بدلها الرصاصة التي توضع في البندقية، وكل واحدة تكون مثل الأخرى مساوية لها تماما، وهذا المقصود. ولهذا جاء في بعض الروايات حذو النعل بالنعل، يعني النعل يمين مثل الشمال ما تزيد عنها ولا تتجاوزها، يعني أنكم ستسيرون خلفهم تماما، والفعل الذي فعلوه سوف تفعلونه أنتم كما فعلوا. وهذا كله من باب الذم والتحذير والنهي أن نفعل ذلك. على كل حال، يعني قوله في تمام الحديث حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، يأتي السؤال مثلا يقال لماذا نص على الضب، لماذا ما قال الثعلب ولا الحية ولا كذا ولا كذا، فإنما نص الضب، مع أن الضب ليس موجودا في الحجاز، لا يوجد الضب في المدينة ولا في مكة ولا في الحجاز، وإنما يوجد في نجد. أو نص عليه مع أنه جيء به إليه محنوذا يعني مشوي فلم يأكل عافة، فقيل أحرام هو يا رسول الله؟ قال لا، ولكنه ليس في بلاد قومي فأجدني أكره، فأكل على مائدته وهو كره. يقول الجواب يعني كونه نص عليه لأن جحر الضب أصعب الجحور، لأنه ما يحفر سامتا متجها إلى جهة معينة، وإنما إذا حفر يحفر متلوي ويقصد تحت، يدور كذا يروح تحت، ليكون هذا مانعا من دخول شيء عليه، فهو أعسر الجسور. فهو كأنه يقول لو قدر أنهم يدخلون مثل هذا الجحر العسر الدخول لدخلتم خلفه وسرتم خلفه، والواقع يدل على هذا. المسلمون الآن تشبهون باليهود والنصارى تماما، يقود في كل شيء. وقد جاءت المبالغات في هذا، حتى قال صلى الله عليه وسلم لو كان فيهم من يأتي أمه علانية لكان في هذه الأمة من يفعل ذلك. هذا من أبلغ التشبيه، يعني التشبيه كان. وكل هذا من باب التحذير وباب الذم، أننا نفعل فعلهم أو نتشبه بهم. وقد قال صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم، يعني يكون منهم حكما وجزاء، فحكمه حكمهم وجزاؤه جزاؤهم. فجاء الاستفهام يعني في من يقصد الذين قبلنا من هم، أم اليهود والنصارى؟ قال نعم، فمن الناس لهم، يعني من المقصود لهم. قل أخرجاه يعني في الصحيحين بخاري ومسلم. ما ذكر حديث ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله زوى لي الأرض، زوى لي الأرض يعني قربها لي وجمعها لي فرأيتها، فصرت شاهدها مشارقها ومغاربها. وهذا من الآيات التي يعطاها صلى الله عليه وسلم. وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وقال مشارقها ومغاربها ولم يقل جنوبها وشمالها، ولهذا ما ذهب ملك أمته جنوبا وشمال، وإنما ذهب شرقا وغربا حتى وصل إلى الصين، إلى حدود الصين، ووصل إلى أندلس الذي استردها الكفار وخذوها. ولهذا قال رأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض. الكنزين يعني كنز الروم والفرس كنوزها، وإحداهما يكون الغالب عليه الذهب الذي قال الأحمر، والثاني الغالب عليه الفضة والجواهر، يعني لأنه قال الأحمر الأبيض، هذا كنز الفرس، والروم لهم الذهب، كنزون الذهب وهو كثير عندهم. وكلاهما أنفق في سبيل الله، استولى عليه الصحابة رضوان الله عليهم، استولى عليهما وأنفقوهما في سبيل الله كما قال صلى الله عليه وسلم. وإني سألت لأمتي، سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة. السنة هي الجدب والقحط، وهذه تهلك كما أخبر الله جل وعلا أنه هلك أمما بذلك، سلط عليهم الجدب حتى هلكوا، ولا سيما من كان في جزيرة العرب، لأن جزيرة العرب ليس فيها أنهار وليست كثيرة الأمطار، فالنهار يعني قد تبقى بسبب المطر. وإنه يعني أعطاه أن الله لا يهلكهم بسنة عامة تعم البلاد كلها فيكون الهلاك بسبب ذلك، لأنها إذا هلكت المواشي هلكوا، لأن حياتهم على هذا الغنم والإبل، وهي على المطر، إذا تأخر المطر لم يكن فيها حليب ولم يكن فيها ما يؤكل سمينا بل تهلك. وكذلك سأل ربه جل وعلا لأمته ألا يسلط عليهم عدوا من سواهم فيستبيح بيضتهم. البيضة بيضة الشيء هي معظمه وأكثره، يعني يستبيح بلادهم وأموالهم أكثرها أو أعظمها، فأعطاه الله هذه. وفي هذا استثناء، العطية مستثنى فيها ثنيا، وهي ألا يقاتل بعضهم بعضا ولا يسلط بعضهم على بعض. أما إذا حصل قتال بعضهم لبعض فيجوز أنه يسلط عليهم عدوا من غيرهم فيأخذ بلادهم، كما حصل في الأندلس، إنه لما كان القتال بينهم صارت طوائف وفئات، كل مدينة تقاتل الأخرى وأهلها، سلط عليهم العدو من غيرهم فأخذ بلادهم وقتلوهم، وصاروا يفتشون عن بقيتهم هل بقي منهم أحد حتى يقتل، فذهبت بك جملتها بسبب ذلك. ويجوز إذا حصل كذلك أنه يسلط العدو عليهم، والتسليط واضح واقع، سلط الكفار عليهم النصارى فمزقوا بلاد المسلمين بعدما كانت خلافة في بلاد واحدة، فجعل دويلات وجعل لها حدود، وكل دويلة تكون مسامتة الأخرى ما تتعدى عليها، ولا وإذا صار مثلا شيء من ذلك صار فيه حروب وصار فيه قتل وصار فيه، الله المستعان، حتى لا يكون لهم قوة فيبقى على هذا الوضع حتى ما يقوون على اليهود والنصارى، يكونوا مسيطرون عليهم بهذا السبب. فهذا الذي جاء الاستثناء من أجله، إلا أن يكون بعضهم يسبي بعض وبعضهم يقتل بعض، فإذا كان كذلك سلطت عليهم الأعداء وتحكموا فيهم وفي بلادهم وفي خيراتها كما هو الواقع. المقال: وقال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، والقضاء هو التقدير الذي يقدره الله ويقضيه ويكتبه جل وعلا، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة، يعني تعمهم تعم بلادهم، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم، يعني أما عداوة بعضهم لبعض فهي موجودة ولا تنتهي، استبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من في أقطارها، يعني من في أقطار الأرض كلها، لو اجتمعوا على قتلهم وسبيهم ما استطاعوا، إلا إذا كان بعضهم يسبي بعض وبعضهم يقتل بعض فيسلط عليهم العدو فيأخذ بلادهم ويستولي عليهم كما هو الواقع، والله المستعان. ثم قال: ورواه البرقاني. البرقاني له كتاب في التخريج على الصحيحين، مثل كتاب الحاكم المستدرك على الصحيحين، وهو أحسن من كتاب الحاكم وأصح، ولكنه لم يطبع ولم يهتم به. والبرقاني هذه من مشايخ الخطيب البغدادي، قد أثنى عليه كثيرا. ورواه البرقاني في صحيحه، يعني أنه جعله صحيح، لأنه أراد أن يستدرك على البخاري ومسلم كل ما تركه من الأحاديث الصحيحة، مثل ما صنع الحاكم بل هو أحسن منه. وإنما أخاف على أمتي على أئمة المضلين. الأئمة هم العلماء والحكام، لأنهم البقية الناس بقية الناس تبع لهم، وإذا وقع عليهم السيف، قال صلى الله عليه وسلم: وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة. وقوع السيف وقع في قتل الخليفة الراشد أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه، لما قتل بعد محاصرته في بيته، ثم دخلوا عليه وقتلوه في بيته ظلما وعدوانا، واستمر القتل وسيستمر إلى يوم القيامة، ولكنه يكون في مكان دون مكان ويكثر في وقت دون وقت، وكما أخبر صلى الله عليه وسلم. وقال: ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان. هذا الشاهد من الحديث الذي أراده المؤلف، لأن المؤلف أراد بهذا الباب أن يرد على الذين يقولون إنه لا يقع الشرك في الأمة، لقوله صلى الله عليه وسلم: أيس الشيطان أن تعود جزيرة العرب إلى الأوثان أو أن تعبد. وهذا معناه أن سنة الجاهلية القديمة لا تعود، وليس معنى ذلك أنه لا يقع في الأمة شرك كما زعموا. ولهذا نص أنه قال حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين. والأمة المقصود بها هنا أمة الإجابة، الأمة التي استجابت للنبي صلى الله عليه وسلم، وليس المقصود أمة الدعوة، لأن كل من على وجه الأرض هم أمته، أمة الدعوة، غير أن أكثرهم لم يؤمن به. والحي معناه أحد الأحياء، يعني القبيلة أو الجماعة الكثيرة. وكذلك يقول حتى تعبد فئام، الفئام الجماعات، فئام من أمة الأوثان. فالأوثان مثل ما سبق، القبور أوثان وغيرها أوثان، وهذا الذي وقع. فهذا تكذيب لهؤلاء الذين زعموا أن الشرك لا يقع في هذه الأمة لإخبار الرسول صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يأس أن يعبد في جزيرة العرب. الشيطان يأس أن تعود جزيرة العرب كما كانت في الجاهلية، لا تعود، لا بد أن يبقى فيها من يعبد الله جل وعلا. ولهذا قال وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعده. الثلاثون هذا هؤلاء يعني الذين يكون لهم قوة ويكون لهم أتباع، وإلا الذي ادعى النبوة مئات وقد يصلون إلى الألف أو أكثر يزعمون، ولكن بعضهم إما مجنون وبعضهم مريض أو بعضهم أراد قصدا معينا في ثم ما صار له قيمة. وقد وجد في وقته صلى الله عليه وسلم مثل مسيلمة الكذاب، صار له أتباع وله قوة، ومثل الأسود العنسي، ومثل طليحة الأسدي تبعه قومه وزعم أنه نبي، ولكن هذا في عهد الصحابة. أما مسيلمة فهو في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك الأسود العنسي. من الأمور المضحكة أن شيطانا من الشياطين من سمى نفسه لا، قال أنا لا، فشهر نفسه بأنه لا وهو له مقصد، ثم بعد ذلك قال أنا نبي أخبر عني أن الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال لا نبي بعدي. هذا من الأمور التي يعني قد يتحيل فيها بعض الناس ويقول لا نبي بعدي، يعني هذا لا نفي أنه لا يوجد نبي بعدي في يوحى إليه ويكون صحيحا. ولهذا قال أنا خاتم النبيين فختموا به صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، أمر الله تبارك وتعالى وهم على ذلك. فهذه الطائفة